عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث تفرد البخاري رحمه الله تعالى بإخراجه دون سائر أصحاب السنن والصحاح. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: إنه أشرف حديث في ذكر الأولياء. والحق أن هذا الحديث عظيم الوقع، كثير النفع، يدهش العقل ويطرب القلب، كيف لا وهو حديث إلهي يذكر الله سبحانه وتعالى فيه منزلة عبده الصالح ودفاعه عنه. وأعجب ما فيه آخره، وهو قوله: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فأي منزلة للعبد الصالح أعظم من هذه المنزلة؟ وقد أفرده بعض العلماء بالشرح استقلالا كما فعله الشوكاني رحمه الله تعالى، شرحه ابن رجب رحمه الله تعالى شرحا نفيسا في جامع العلوم والحكم، فأوصيكم بمراجعته. هذا الحديث كما ترون من الأحاديث التي تسمى حديث قدسية. وقال في أوله: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا. من الولي؟ الولي كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي. فهذا أجمع ما يقال في تعريف الولي، وذلك لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر لأولياء الله تعالى صفتين: الإيمان والتقوى. إذن فالولي كل مؤمن تقي. وقوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أني محارب له، أي أعلمته أني محارب له. فأولياء الله تجب محبتهم وموالاتهم، وتحرم معاداتهم، بل إن معاداة أولياء الله من الكبائر، لأنها مؤذنة بحرب الله سبحانه وتعالى. وفيه أعظم البيان على منزلة العبد الصالح عند ربه، وفيه كذلك أن محبة أولياء الله من الإيمان. قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فيه المكانة العظيمة للفرائض والواجبات. ومن الخلل في السير إلى الله تحسين النوافل وتجويدها مع إهمال الفرائض وتضييعها، وهذا أمارة على عدم التوفيق، أن يكون العبد مجتهدا محسنا غاية الإحسان في النوافل والسنن والمسارعة في الخيرات التي هي ليست من الواجبات مع الإهمال للفرائض والواجبات. هذا من الخلل. فالله سبحانه وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم شيء يتقرب به الإنسان إلى ربه ما افترضه الله عليه، وذلك بإقامة الفرائض والواجبات والكف عن المعاصي والسيئات. فليجعل العبد نصب عينيه الاهتمام بالفرائض، ويجعلها الأصل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها من جهة التقرب أعظم العبادات، ومن جهة الحساب أول ما يحاسب عليه العبد ويسأل عنه يوم القيامة هذه الفروض والواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فيه المكانة العظيمة للنوافل وأنها سبب لتحصيل محبة الله الخاصة لأوليائه، فإنهم زادوا على المقتصدين بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل من صلاة السنن الرواتب وقيام الليل وصيام النوافل وكثرة ذكر الله وكثرة تلاوة القرآن والحج والعمرة والإكثار من الصدقة وطلب العلم وغيرها من النوافل. هذه النوافل إذا استكثر منها العبد فإنه بذلك يحصل محبة الله الخاصة لأوليائه ويكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا كذلك بيان وإثبات لصفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهذه من أعظم منازل الولي، أن يكون هذا العبد ممن يمشي على الأرض ويخالط الناس والله سبحانه وتعالى فوق سماواته يحب هذا العبد ويخصه بمحبة على سائر المؤمنين، فأي شيء أعظم من هذا؟ فليس الشأن أن تحب الله فإنه ربك وولي نعمتك، ولكن الشأن أن يحبك الله فتكون من خاصة الله سبحانه وتعالى الذين اصطفاهم بمحبته، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. فهذه من أعظم الرتب العلية التي يتنافس فيها المتنافسون. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلاما حسنا في كتابه المدارج وغيره ضمنه الأسباب الجالبة لمحبة الله، وذكر السبب الثاني قال كثرة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفرائض، فإنها موصلة إلى المحبوبية بعد المحبة. قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، هذه أعظم العناية وأعلى درجات التوفيق، وهو أن الله سبحانه وتعالى يوفق عبده فيما يسمع وفيما يبصر وفيما يبطش بيديه وفيما يمشي إليه برجليه، فلا يسمع إلا ما يحبه الله ويرضى، ولا يبصر إلا ما يحبه الله ويرضى، ولا يمشي بقدميه إلا إلى ما يحبه الله ويرضى، ولا يبطش بيديه إلا ما يحبه الله ويرضى. فهذا معنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به، أي فلا يسمع إلا بي ولا يبصر إلا بي. وهذا فيه أن تجويد الفرائض والاستكثار من النوافل من أعظم ما يزكي الإنسان في جوارحه، ولذلك إذا رأى الإنسان من نفسه تفلتا في سمعه أو في بصره أو في خطواته أو فيما يتناوله بيده فليتهم نفسه على هذا الحديث، كيف إقامته للفرائض وكيف استكثاره من النوافل، فإنه يستحيل أن يكون الإنسان مقيما للفرائض على وجهها مستكثرا من النوافل ثم يجد التفلت في سمعه وبصره فيسمع ما لا يرضي الله ويبصر ما لا يرضي الله ويمشي بقدميه إلى ما لا يرضي الله، فإنه لم يحصل هذه المنزلة. والله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه نسب، فيفضل أحدا على أحد إلا بالعمل الصالح. الأمر الثاني أن هذا القول كنت سمعه الذي يسمع به فيه إشارة إلى أن العبد إذا بلغ هذه المنزلة وهي محبة الله له أن يكون مسددا في جميع أقواله وأفعاله وتصرفاته، وليست فقط محصورة فيما يبصر وفيما يسمع، بل سيكون مسددا في قوله وفي عمله، بل إن الله سبحانه وتعالى سيسدده في أفكاره وفيما يحوم في قلبه وعقله. وهذه المنزلة منزلة عالية جدا، أن يكون الإنسان موفقا حتى في أفكاره، كما قال ابن القيم رحمه الله طوبى لعبد يصبح ويمسي وأفكاره حائمة حول الإيمان والعمل الصالح. ثم يقول: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي نسخ البخاري: وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذه كذلك تضبط: ولئن استعاذ بي لأعيذنه، على الوجهين: استعاذني واستعاذ بي. وهذا فرع عن محبة الله للعبد، فإن العبد إذا حصل هذه المنزلة وهي محبة الله سبحانه وتعالى له، أصبح كريما عند الله سبحانه وتعالى، مجابا في دعائه إذا سأل، معاذا إذا استعاذ. ألم يخطر ببالكم يوما أن بعض الناس إذا كان كريما على قلبك لا تستطيع أن ترد له طلبا مهما طلب منك، حتى لو كان هذا الشيء مما تكرهه، فإنه يضيق صدرك أن ترد هذا المحبوب. ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى إذا سأله هذا العبد أجابه لكرامته عنده، وإذا استعاذ به أعاذه. ثم قال في آخر الحديث: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهذه الجملة أعظم وأعجب ما في هذا الحديث، وفيه دلالة على عظيم منزلة الولي عند الله، حتى إنه سبحانه وتعالى يكره مساءته للعبد بالموت، وقد كتب ذلك على جميع الناس: كل نفس ذائقة الموت. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن وليه: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد كتب الموت على كل نفس لأحيا هذا لكرامته عنده، ولكن لما كان تمام الملك وتمام الحياة وتمام القيومية لله سبحانه وتعالى وحده، كتب الموت على الجميع، كما قال لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. هذه فقط إشارات حول هذا الحديث العظيم. وهذا الحديث يعني من الأحاديث العجيبة المروية في السنة النبوية، ولذلك أنا أتصور أن العبد الولي الصالح إذا أراد الكلام عن هذا الحديث فإنه سيتعثر لسانه، وسيقل بيانه، وسيضعف إفصاحه عن بيان ما لهذا الحديث من العظمة. فكيف إذا كان العبد مقصرا في ما ذكر في هذا الحديث؟ إنما يعني نتشبث بأذيال الصالحين ونحبهم، فإن المرأة مع حشر الله سبحانه وتعالى مع من أحب. الحديث الذي يلي: أنا أوصيكم بمراجعة شرح ابن رجب، فإنه شرح من إمام عابد صالح